أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 6 شوال، نلتقي أيها الإخوة الأكارم بشكل كان سول قلنا الموضوع، وهو صلاة الجماعة وفضل صلاة الجماعة وحكمها وعمارة المسجد، يعني الخير اللي جنخ ربي سبحانه وتعالى في عمارة المسجد وفي صلاة الجماعة. رمضان لي دربنا يسلم دانا يزدرسنا يسعزمنا أعمر نتمجيدا تظلت مع الجماعة ذو قدر بيت الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إذن السوء نكمل نوكد أنبيين ترغيب نربي الرسول صلى الله عليه وسلم لعمارة المسجد، للتحذير من عدم عمارة المسجد ومن عدم صلاة الجماعة. خطأ صانيني عمارة المسجد كان سوف صلاة الجماعة، صان سوف صلاة الجماعة كان سوف عمارة المسجد، لأن صلاة الجماعة من المفروض تكون في بيت من بيوت الله. إن أشرف بيوت، أشرف البيوت وأجلها، إن أشرف البيوت وأجلها على وجه الأرض هي بيوت الله، هي المساجد تمجيدا ربي سبحانه وتعالى. أهني قن بنادم ناني كت شخصيتنا ناني قن حد مساجد لله. إذن أبتي قن حد يعمر تمجيدا ليعمر تمجيدا نغتدرت ربي أهني قن حد لولي جول مزيد دي قن حد. فلهذا ماذا بينا أن كن غرنا كت محبت كت المودت في عمارة المسجد، أبتت فتنة قد ظلت مع الجماعة التمجيدة يزمن حسة، أنحس بألام، أنحس بوجع، أن نندم، أنحس باللي قد عنا يقول خير ده زعلوك ده مقران منشي اللي يقن حد بتا قد عاسك صفقة تجارية الملايين الذي يمكن يتأسف ويتحسر وند الدني تزود جديد والتويد معاش ولحية. أما داني اللي أنا التويد معاش الأخر تسيد العمر الصالح، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إذا ما توت ترواك يتماك أدي عاد عمر نتمسجيدا أولنغ، أن عاد أولنغ يمانس معلق في المسجد، أول شدي عاد يعلق تمسجيدا والتهني تلتزل تمسجيدا بيت الله، التفديس الراحة، التفديس السكينة، التفديس الإطمئنان. الملائكة، ملائكة الأبرار تستغفر لك وتدعو لك قل خير تزعله كيفاش لك أنا، يعني أن ونتطفلسنا ونتحبين ونومنسيس هذا يمكن عدم الإيمان، هذا يمكن عدم الإيمان يجانغ لك أنا ونتعمر تمجيدا إلا بالمناسبات، مناسبة رمضان، مناسبة الأعياد، خلاص عنداي تمجيد 24 ساعة، يعني في 24 في 12 شهر كلها بيت ببيوت الله، وهو رمضان تمجيد تدرت نربي في غير رمضان دي قنشا ويدات نخلف رمضان يسلم دانغ وانا غنكون بعد رمضان، وهو رمضان بركة لما بعد رمضان عمارة المساجد و وشهود صلاة الجماعة وصلاة الجمعة مع الجماعة. إذن استفاها الله لعباده المسلمين، ربي خيرت العباد سيمسلما فباتت بيوت كل تقي، يقول حدي لن تقي وقد ربي وارع يؤمن بالجزاء يؤمن باليوم الآخر يعمر مساجد الله. ربي تخينينا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، ويتعمر تمجيد يقول حدي يؤمن بالجزاء يؤمن بالموت والبعث والحساب والجنة والنار اليوم الآخر، يعني يوم الآخر كله يسمى يوم الآخر. يقعد يومين سيد شرعي ويندون ندي عمرت مجيدة خاطر يومين بالحسنات يومر بالأجر يومين بالأجر يومن تزليت صغرسن ديقن ميز ديقن مقدار ديقن الجزاء تزليت استمجيدة مع الجماعة على 27 مرة 27 درجة 27 حسنة وفي رواية 25 ديقن الخير تزعلوك يعني أن نعجز غافس أن نغفل غافس في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تلهيهم وتنتسلهي لا التجارة ولا زنزيد وصغى ولا فيسبوك ولا المسلسلات ولا الأفلام ولا الفوازير ولا سكتشات ولا شيء يؤمن بالله واليوم الآخر أديش كلش أديك دعلت مجيدة بشكل الله أدي الظالم عيم سلمان في الغدو ولا صال أين تكون وأنت في الغدو ولا صال من تكونيت اللين بالشاد واللين ضجيط أين تكون في المسجد في بيت الله أنه في المقاهي أنه في المعاصي أنه معلغه دله أيها المؤمن قد يا ربي تسند باللي وشيخ لي ربي عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أبدا وغني خلق عبثي خلقنا يكلفنا ومن جملة ما كلفنا الصلاة ومن جملة ما كلفنا الصلاة مع الجماعة في المسجد في بيت من بيوت الله إذن كيف تزهد أيها المؤمن في عطاء الله أو العطايا أو الهديت أو المنت أو الهديت إلى وشاش ربي سبحانه وتعالى كيف شتلي تزهد فيها إذن الرجل لا تلهيه لا تجارة ولا بيع عن ذكر الله هني لنديس وده حرام البيع والتجارة والبيع والشراء وده حرام حلال مباح السيبد الوقت نتمجيده فكيف بتنشي الوقت نتمجيه لها معاني لده حرام معاني لا يجوز معاني لن يكسبني السيئات معاني لا يكركر الجهنم أعادنا الله منها إذن ما هو الجزاء الحسن الذي يتاب به حمام المسجد حمام المسجد عند النيلان والتخطي كتظلت مع الجماعات إلا للضرورة يمكن يقواسي غدرتي هذا سادي مكان يمكن يقواسي تعطل معي قال لي اجتماع عادي مكان صح مني يعني زهدا مني دريح مع اللغو دريح مع تمجيل مثلا تسمسين توصل غاشي وجار ما ينزون أين هون من يقدعان لانزوات الصلحة جارسنا مدن ما شاء الله يفاس عمر تمجيلة هون يفاس إلى لقيم تمجيلة بين المغرب والعشاء يفاس الرباط يصلاح ذات البين مثلا سحبت الأزوال اللغو إن التلفزيون إن الفيسبوك إن القصة إن الونغان الوقت إن أشهدين الوقت الوقت التونغ الوقت كنت التوسغى التوسغى دا وصغي هو التونغى دانغى هو بفستينغ دانغى إذا المسجد في الإسلام له مكانة مكانة عظيمة في القلوب وله تاريخ أول ما فكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة إلى المدينة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بناء تأسيس مسجد في قباء مشي قمديس 7 أيام أسس مسجد ولني للراحة لاستجمام ودري حواد التصوى أبدا مع تعب الطريق مسافة طويلة وأول ما فكر كذلك في المدينة يعني بعد وطى سقوبة كذلك أول ما فكر بناء مسجد من غادش ما عندي سمسلمن مسجد الإسلام لتنطلق منه الدعوة الإسلامية وتتربى فيها النفوس المؤمنة إذن عنده عمارة المسجد من أفضل الأعمال والعبادات من أفضل الأعمال والعبادات إلا يأكدت الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فأشهدوا له بالإيمان همي رب سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وتعمر تمجيد بس يؤمن بالجزاء من شين ينطره والرسول صلى الله عليه وسلم إننا ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله ليترغب تخسما ونينير أدلكم أو نبينر أو نينير أني لا سيس ربي سبحانه وتعالى أو يمسح الخطاياهم سيئاتهم تمزان صغائر ويرفع به الدرجات في الجنة طبعا. متى قالوا بلى يا رسول الله هنا ماذا بنا أنتينيد كأننا ندخل أنتينيد وأنت جولا ويشرى. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. إذن إنا يسن الوضوء إسباغ الوضوء أتسباغ الوضوء كل ما تأتي صلاة هذا بالضفة في الخمسة في السن في التاتة زدار ناقصين زدار الشرن زدار التمن أنا وهو منشي لا الشرع بيّن الشرع بيّن كل شو اللي يجدي قرشا غامض واللي يجدي قرشا أنجم الضيس. إذن أيها الإخوة المؤمنون أنسن فضل صلاة الجماعة وأحكام صلاة الجماعة اللي وسيد ظل واحد الصف لا تصح صلاته مع الجماعة لابد أن يكون من اثنين فصاعدا سلم يدن غلو جنة هذا يكون لصقن دي بعضهم بعض وهو الفرجة من بعض الصفوف تحرش ثلاثة مدن بركة تحرش دي فرانشان ورجز هو نطفلي أرجز نطفلي يمكن سن بركة تحرش بسي عبما سن دي فرانشان أرجان ميمي بتا ونتفحي بعضنا بعض نخمر في بعضنا بعض بتا المعنى نيجا اللي وسع جار حد الحد أبتالي كان دي مسلم من انتدت الرسول صلى الله عليه وسلم قرأنا أتم الصفوف أتم تمت سد الخلل سد الخلل والتجل وسع جراوم أي لسعني اللي بدي الشيطان. فلهذا ينزغ بيننا ينزغ بين المسلمين والتعيدين إخوة من شي يخسر بسبحانه وتعالى. إذن أدبد نظلت الجماعة الغني والفقير رمزان دوزعلوك لشيقني بالدين بجاهه وبماله وبقوته كلهم لو سيد لأجل الله باش كاس الظلن يا ربي سبحانه وتعالى ما تشتني يومر منشي ليبينا سنت نيبينا نخطر الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول مبلغ مبين ومعنى بتاقش وتنو في القرآن نشسيس خاطي وإلا لا تستطيع أن تصلي لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء من ما تنتظل من مي وشنا من مي إلا القرآن من ما تنتظل جرزي لا تقزين تسمسين تنداس إلا القرآن تسمسين ديس لتان ركعات لفجر ديس سنات جرزي لا ديس ربعة تقزين ديس ربعة تنداس ديس ربعة محال نصاب الزكاة ماني ما إلا منش الليت لديس نصاب الزكاة منش الليت لديس دوران الحول ماني. فلهذا يعني أن كنت ديش مجان ربي وما شي نخص ونعبد الهوى ونعبد ربي سبحانه وتعالى دواني ليبينا نختار الرسول صلى الله عليه وسلم أدبدن قاع معابد يناجون ربهم ربي يقن لأن يناجونه معا لقاس ربنا أهدينا الصراط المستقيم. إذن أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن نقيم الصفوف كما أرادنا كما بيناه منشي ليبين نخت الرسول ومنشي نخس أتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكون في الصف المؤخر عندما تقارن تور أتم الصف المقدم سفهم زوار بعد في السن بعد في الشهر هكذا أتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر روس فهم زوج دولي الشهر لكان في السن لكان في الشهر لكان في الأربعة. كذلك نانا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام إقامة الصلاة من تمام إقامة الصلاة سوية الصفوف وتعيدين عوجا تعيدين عوجا وسحب الكراسي اللي كان سولة سن كان تبين باللي أدعاد مقدمين بسي دار يعني من يسر من يتبدأ عندي السواسي يتظل قائم يتظل بالدنج من يتجي سيف دنينس شتية الجديد زي نرزج إنه تسقى العاقب عاقب إنه دار ينرز نوه ينرز أترزي نرزج هو دبوز دبوز دا ينرز دار أتجدي سي نرزج إنه غدار الكرسي أدعاد نديس هو تعاد توخرد وتلي تظل قاعد توخرد وخدميتني تون تظل أنت مورت بتتريحان تريحن مع إدارة وسيبد إدارة استعادة للسات لشي لا ما كان سلفت قد على التفر تبدأ استفر القم التحية بتون اللي ديني قاع نشين واللي معاسن قاع. فلهذا وسيد زلب دنج تيف دنين سد عادنت في علامة العلامة إلى الحمد لله يمسل من نجي العلامة نبدي لتسوية الصفوف تيف دنينج وسيد الكرسي دي جديز دينرزز دينرز نضارس إنه إدار الكرسي مزور إدار مزور الكرسي عاد بد يعني في تلك الحدود ثم نبين قاس كبيرة الإحلام تكون واقفة لك نرقب وسيد ينجمد يبدل يتري يعني يتكبر كبيرة الإحلام أنت جالس غير مقبولة ما تظل ما تخصدناه هو ما تخصد حسب أحكام الصلاة الصلاة لغاس أحكام لغاس سنن لغاس أركان لغاس مستحبات وتجري تخصد تبدل بالدنجة تكبر دول تنجمد خلاص لا يكلف الله نفسه إلا وسعى وش يتكلف جوانا تنجم حتى تنجمد بد الله أكبر تريح الكورسيج لابد إذا أرند عاد نتامور تن سنين وهيقن وهيقن دار يقن نجو دار خاطي هميت لي القهوانة تتزليت تتبدل أمام الله سبحانه وتعالى بأدب ووقار واحترام وتعظيم وتبجيل لله سبحانه وتعالى إذا نتشانسيت كون تامور تبتين وكسل نتسات ولا يقن جيقن هذا عادل ما تتي تتبدد أرسلنا مدى تامور مع بعض ما تتي تتبدد هيندو وفيه أحكام أخرى وإنما اللي ممكن أتنين يمارو هذه ممكن يقوس أن جيك تحس صحاب الكرسة دسن قاع سنين بتعد جميل زالت ومش كتكون زالت سنين تيدت ما تشي يخسر ربي سبحانه وتعالى أنطلب ربي أن يهدى أنطلب ربي أن يوفق يهدى طروان النغي إلا تحترم أنت مجيدة أسجل القيمة تمجيدة تديني دل حرم تمجيدة قانا السحن دل حرم تمجيدة يا ساطة ما دول تودع لا تزدق لي تمجيدة سواء تلي تسحن أو تلي المجلس طبعا المجلس وجار أو يعني أعظم وإنما ولدين دل حرم ماشي نقار الحرم دل غابت يك غب مدنا نفانس لوابين أجل حرم دل حرم دل غابتيك لا ولي وريرني أجل حرم دل غابتيك بس تمجيدة وسنسين الحرمص سحن الحرم تمجيدة لجلس الفوضى وزقاد تزاد وتزي أن الصورة حسنة للعلم وللمدرسة وللمسجد وللصلاة أنت ربعني أهدى يفقنا إجانا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب نعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.